بسم الله الرحمن الرحيم. في زيارة من زيارات الغلام للشيخ بعدما قص عليه قصة الروايات اللي كان بيقراها مدعيا انه يذاكر، وكيف عامله ابوه، يعني كيف لم يعنف بالكلام ولم يضرب، وانما جلس امامه فقط لمدة ساعة من الزمان. الساعة دي تذكرها الغلام واثرت فيه اثر بليغ، ومنساهاش عمره، ما نساش الساعة دي، ودي كان لها اثر بليغ فيه بعد كده في انه يتذكر كيف يقف امام الله تبارك وتعالى. يعني اذا كان ابوه قاعد قدامه بس كده كان يتمنى لو تنشق الارض وتبلعه، فما بالك. يعني كان لها اثر كبير، ولما حكاها للشيخ والشيخ عرف ان الغلام غاوي قرايه وغاوي روايات طبعا، ولكن روايات طبعا غير نافعة. ففي زيارة من الزيارات الشيخ بيحكي بيقول: ركب رجل من بني إسرائيل يوما بقرة، وهي قصة حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: كان في من قبلكم أو كان في بني إسرائيل رجل ركب بقرة، فالتفتت إليه البقرة وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقت؟ إنما خلقت للحرف. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. حكى الشيخ القصة دي وعقب عليها بكلام، بيقول في إيه؟ بيقول القصة دي لما حكاها النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد انه بيقول معجزة حدثت، ان بقرة نطقت وكلمت وعاتبت صاحبها وتقول لي: انت بتركبني؟ انا ربنا ما خلقنيش عشان اتركب، احنا خلقني عشان احرس الارض وادر لبن وكده. فالقصة لها ابعاد. ابعاد القصة ايه؟ ابعاد القصة بتورينا وإن كل شيء في هذا الوجود خلق لغاية وخلق لهدف، ويجب على الإنسان العاقل أن يستخدم ما خلق فيما خلق له. فمثال ذلك، أنت طبعا بتستخدم رجلك في المشي ومحدش ياكل برجله، وبتستخدم ايدك في الاكل وفي السلام وفي الكتابة، ما بتستخدمش ايدك في انك تمشي عليها، بتستخدم عينك في انك تشوف بيها مش تسمع بيها. واستخدام الاشياء في غير ما خلقت له إفك وخطيئة وجهل وعدم انتفاع بما سخره الله تبارك وتعالى للإنسان، خاصة وأن الله تبارك وتعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وفي قراءة: جميعا منه، أي منا من الله عليكم. وبالتالي إذا استطاع الإنسان أن يستخدم كل ما خلق في هذه الأرض فيما خلق له، فقد أدى الأمانة وحافظ عليها. وقول الله تبارك وتعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تتسع هذه الآية لمثل هذه الأمور جميعا. فعدم استخدام الشيء فيما خلق له أو استخدام الشيء في غير ما خلق له خيانة للأمانة. خيانة للأمانة. فالإيد اللي بتتمد للسرقة تقطع. ليه؟ لأن استخدمها في غير ما خلقت لا سخان الأمانة، فلابد أن تنزع منه الأمانة. هذا السر قطع الإيد، إنه لما استخدم إيده في غير ما خلقت له وإيده أمانة يبقى خان إيه؟ بالأمانة. لما تروح لواحد وتديله فلوس وتقول له شيل الفلوس دي عندك أمانة وتلاقيه أتلفها أو ضيعها، هل تأتمن بعد ذلك؟ لا تأتمنه بعد ذلك، مش كده؟ وإن شعرت بأن هذا المؤتمن على وشك أن يضيع الأمانة ويخونها لا شك أنك هتروح تنتزع منه الأمانة. فمن خان أمانة اليد فاستخدمها في غير ما خلقت له بتقطع. واضح؟ وبالتالي القصة بتعلمنا ان احنا لازم نكون عقلاء فنستخدم الاشياء فيما خلقت لها ولا نتلفها. يبقى في خطأين يحدث من الانسان. خطأ الاول ان يستخدم الشيء في غير ما خلق له. الخطأ الثاني ان نتلف الشيء الذي منحه الله اياه. فمثلا شرب الخمر وشرب المخدر اتلاف للعقل، اتلاف للعقل وخيانة للأمان، فينزع منه العقل لأنه غير أمين عليه. استخدام العين في غير ما خلقت له بأن يستخدمها الإنسان في التجسس على الناس أو في النظر إلى المحرمات يبقى ده اسمه خيانة للأمانة، لأن استخدم عينه في غير ما خلقه لا، فهو في دائرة الإمهال، إن لم يتب ويرتجع فهو معرض لأن تنزع منه الأمانة فيفاجئ بذهاب نور بصره. وهكذا في كل أعضاء الإنسان لازم الإنسان يستخدم الأعضاء فيما خلقت لا، ثم في الأشياء كذلك، في الأشياء كذلك تستخدم فيما خلقت لا. وبعدين انتقل الشيخ إلى كلام ثاني وبيسأل بيقول لهم مين يقول لي لما خلق القلم؟ مين يقول لي لما خلق القلم؟ فبدأت الناس ايه تجاوب. واحد رد على الشيخ وقال له خلق القلم للكتاب. واحد تاني قال له خلق القلم للتعبير عما في الجنان، فالقلم اخو اللسان. واحد ثاني ثالث قال له خلق القلم للتعليم. فسر الشيخ وقال هذه هي الإجابة، خلق القلم للتعليم، والقلم الذي لا يعلم يبقى استخدم في غير ما خلق له وخيانة للأمان. الغلام لما سمع الكلام ده قاعد مستغرب يعني ايه وازاي الكلام ده. والشيخ طبعا لما بيقول كلام ويشوف الناس مش مستوعبها يسوق ايه بالأدلة، فاذا بالشيخ يلاحق الناس بيقول ايه الم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى خلق القلم لماذا؟ للتعليم. علم بالقلم وتبقى وسيلة التعليم ايه؟ القلم. ويبقى القلم هو الوسيلة الأساسية للتعليم. ولولا القلم ما أصبح في الدنيا علم، وما توارث الناس العلم، وما أصبح في الدنيا علماء، وما تقدمت الدنيا، ولا ظل الناس يعيشون في الكهوف والمغارات. إزاي الكلام ده؟ قال لك حين تعلم الإنسان الأول شيئا سجله بالقلم، فجاء من بعده فرأى ما سجل بالقلم فزاد عليه، وأصبح القلم بيسجل مستوى العلم الذي وصل إليه الناس في زمان ما. فيبدأ الجيل الجديد من حيث انتهى الجيل الماضي، ثم يأتي الجيل الثالث فيبدأ من حيث انتهى الجيل الثاني، وكأن العلم درجات، درجة فوق درجة فوق درجة، فيصعد السلم إلى أقصى درجات العلم، فيحدث ما نحن فيه الآن من استفادة بما سخر لنا في الأرض وفي السماء. وأصبح الإنسان النهاردة يتمتع بنعم الله تبارك وتعالى، بعد ما كان بيركب الحمار بقى بيركب الطيارة. من غير ألم ما كانش يبقى في طيارة، ما كانش هيبقى في طيارة أبدا. ومن غير ألم كان هيبقى بيحارب بإيه؟ بالطوب، بالطوب. وكان هيبقى بيدافع عن نفسه بإيه؟ بضعفه. لكن الألم هو اللي خلى العلوم دي كلها تتواجد وتتوارث ويتقدم الناس. إذا فالألم خلق للتعليم. بعد كده بيقول إيه تاني في الشيخ البلد؟ بيقول وإن كان التعليم أيضا بالمشافهة، كان معلم المعلم تلميذا والشيخ مريدا، إلا أن المشافهة معنى فيها من بركة، لأن المشافهة فيها بركة، معنى فيها من بركة، إلا أن العلم الناشئ منها معرض للزوال بالنسيان أو بموت العالم أو بموت المتعلم. فإذا وجد القلم أضاف لبركة المشافهة دوام العلم وعدم ضياعه وحفظه. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى بالقلم للدلالة على أهمية القلم. وطبعا من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أقسم في القرآن كثيرا، والقسم في القرآن كما قال العلماء الهدف منه تعظيم شأن ما أقسم الله به ورفعة شأن ما أقسم الله عليه. فإن أقسم الله بشيء إذا فما أقسم الله به شيء خطير وله شأن عظيم وله نعمة، وما أقسم الله عليه أمر خطير يحتاج القسم. فكون ربنا سبحانه وتعالى يقول نون والقلم، نون قسم غير معلوم، وكون نون قسم غير معلوم معناها ان فوق كل خيال وقسم يفوق قدرات العقل البشري، فهو شيء يعتبر مما هو وراء العقل. نون شيء وراء العقل، فاذا اقسم بشيء وراء العقل واتبعه وعرف عليه بالقلم، اذا فاهميه القلم فوق كل خيال. وللتأكيد على أن القلم له مهمة ومهمة وحيدة. إيه؟ قوله بعد القسم والقلم وما يسطر. وإن كان طبعا التفسيرات بتقول القلم هو القلم الأزلي وما يسطرون أي الملائكة أو ما سطره القلم وصيغة الجمع لتعظيم شأن القلم الذي كتب في الله المحفوظ ما هو كائن رغم تفسيراته كلها، لكن هناك رأي وله وجهته ورأي راجح وله وجهته بيقول أن القلم هنا اسم جنس، يعني ألف لام الجنس، وهو كل قلم يكتبها من أول القلم اللي كتب في الله المحفوظ لحد القلم اللي بنكتب احنا ايه دي. وما يسطرون كل ما يكتب أو كل من يكتب بالقلم وما هو مكتوب، وكأنه أقسم بأداة الكتابة وأقسم بما كتبه أداة الكتاب. بجيب بتورينا أهمية القلم، ويبقى القلم خلق ليه بقى؟ للتعليم. الشيخ بيقول الكلام ده عاوز يوصل لايه؟ وصل في الاخر لنتيجه مهمه جدا، وهي ما سطره القلم او ما سطرته الاقلام ما لم يكن علما ينتفع به فهو هراء ولغو وباطل، لا يصح للانسان ان يقرا. شوف وصل ليه بقى، شوف وصل ليه، وصل لحاجه غريبه قوي. قال لك دلوقتي رغيف العيش جالك، الرغيف ده اتعمل واتخلق عشان تقول ايه؟ لو مشيت بيه وشك ينفع؟ طيب لو مسحت بيه ايديك ينفع؟ لا. طيب ده دم العيش اتخلق عشان للاكل بس، يبقى اي استخدام للعيش خلاف كده كفر بنعمة الله واستخدام غير سليم وتصرف غير عاقل. يبقى انت مفروض فيك ما كتب ايا كان الكاتب لا تقرأه الا اذا كان القلم قد سطره فيما يجب ان يسطره القلم. من هنا فهم الغلام ان الروايات ليست مما يجب على القلم ان يسطره، وانه ما كان يفعله من قراءة الروايات شيء خاطئ يقارب الى حد كبير عدم تقدير النعمة، بل ويقترب من خيانة الامانة، لان القلم امانة وما يكتبه القلم أمانة. يبقى ازاي انت بقى تقرا حاجات سطرها قلم في غير ما خلق لها؟ يبقى بالظبط زي البقرة اللي اتكلمت وبصت لراكبها وقالت له يا هذا ما لهذا خلق، ويبقى القلم اذا مسكته وكتبت لي الفحش من القول او كتبت لي الغيبة او كتبت لي النميمة او كتبت لي الكلام القبيح، ينظر اليك القلم ويقول يا هذا ما لهذا خلقت، ويصبح القلم شاهدا عليك يوم القيامة. الشيء ده خلى الغلام يعني بدأ يفكر تفكير غريب، وبدأت مخه يتعدل بقى يتعدل. وبعدين الشيخ بيكمل بقى بيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الغيبة، واحد بيتكلم عن واحد، أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أرأيت إن كان فيه ما أقول، إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بقى. هل يشترط أن تكون الغيبة باللسان؟ هل يجوز أن تكون الغيبة باللمز والغمز والهمز والإيماء والإشارة؟ نعم. كيف ذلك؟ رجل يعرض تجلست بين الناس وكنت تعرض تقلده في عرضته، يعد ذلك من الغيبة، يعد ذلك من الغيبة. لو انك كتبت عنه بالقلم ما يقرأ يعد ذلك غيبة بالكتاب. فالغيبة لا تشترط ان تكون باللسان، الغيبة ممكن تكون باللسان وممكن تكون بالغمز واللمس والهمز والإيماء والإشارة والكتابة. شفت ازاي بقى؟ يبقى إذا القلم قد يخطئ صاحبه دون أن يدري فيقع بقلمه في الغيبة. مثال ذلك ما كتب عن الصحابة، وكان الشيخ يغضب غضب شديد مما كتب عن الصحابة في كتب المؤلفين في خلافات الصحابة ونصر أحدين على الآخر وتمديد عليه وخفض معين والدخول في التفاصيل دي والروايات اللي بتتكتب عنها. فكان الشيخ يغضب غضب شديد ويقول هؤلاء آكلوا لحوم الموتى. وكان الشيخ بيعلم الغلام وبيقول له الغيبة لا هي في الحي هي في الميت، فإن تكلمت عنه وهو حي فقد اغتبت الحي، وإن تكلمت عن الميت بما يكره فقد اغتبت الميت، وغيبة الميت أشد وأخطر من غيبة الحي، حيث الحي يمكن له أن يدافع عن نفسه وأما الميت فوكيله الله. يعني حاجات غريبة جدا، يعني الواحد مش فاهم التفكير، والعلماء طبعا عمال ايه مخه بفلح مش على قد الكلام ده، لكن يبدو انه كل ما تدي العقل معلومة كبيرة عنه كل ما العقل ايه يرقى، يعني كل ما تيجي للطفل وتديله على المستوى يرقى للمستوى، وكل ما تيجي للكبير وتديله حاجة صغيرة عقله يصغر يضغط. وبالتالي لما مش تلاقي مثلا ايه مجلات والجرائد وما الى ذلك تكتب السفاسف وتكتب يعني الكلام الفارغ تلاقي الناس مخها مرم على طول. ده ما بيحصل دلوقتي بعض البرامج الهابطه في التلفزيون والاغاني الهابطه اللي في عشرة في الكتب تجد الناس دلوقتي تعبيراتها في الكلام شكلها ايه؟ منحطه. ارجع لورا بقى 20 30 سنه تجد الناس كلها كانوا ادباء وتجد الخطابات يعني عندي جوابات من ابويا كان يكتبها لي الجواب قطعه ادبيه. تعالى النهارده لاي واحد قول له اكتب جواب لواحد صديقك يعرف ما يعرفش يكتب جواب هيقول له ايه؟ يقول احنا اللي هم الهوا دوكو هيقول ايه السك ده؟ ايه اللي ماشي السك ده؟ ايه ورد الجناجل ده؟ ايه اللي صح النايل ده؟ المستني بيتغنوه؟ ما دام بيغنوه والشرايط شغاله ها؟ على باب الكليه اكشاك بتبيع كتب حاطه الشرايط بتفتح على باب الجامعات على باب الكليات اللي كانت فيها الخطابه والمجلات والادباء كل الكتاب القدام دول كانوا صحفيين هم تلامذه كانوا بيكتبوا في الصحف في المجلات وهم تلامذه. النهارده العيال تمشي تسمع العربيات ماشيه بتغني بصوت عالي حاجات طبعا لولاكي ومش لولاكي وكلام كلام غريب جدا. ايه الاس بس ده؟ يعني ايه الاس بس ده؟ وبعدين انت مش لاقي الراجل وكيل وزاره وبنت بتقول شفت يا بابا الشريط الجديد وتحط لي الشريط ايه الاس بس ده؟ وكيل وزاره قاعد يسمع ويكشف مثقف واستاذ الجامعه وذلك كله الوحلة طلعت لفوق الناس مخها بقى ايه؟ بقى تافه خلاص. لكن لما كان زمان في رمزه والغلام كان في المدرسه كنت تبص تلاقي موضوع الانشاء ايه؟ كان يقول له ايه؟ اكتب خطاب لصديق لك في بلده اخرى تصف له القاهره. قول لي بقى عايز في رابعة ابتدائي يكتب جواب زي ده ازاي؟ كان كده كانت مولاي انشا كده كان يقول له ايه؟ خرجت المدرسة في رحلة لزيارة الآثار اكتب تفصيلات الرحلة وما رأيته في هذه الرحلة. رواية قصة أدبية. شوف الأشعار اللي كانوا بيدرسوها التلامذة في ابتدائي والقصص والكلام الراقي. شوف الناس كلامها الراقي كان شكله ايه. شوف افلام زمان، شوف افلام زمان بقى بتاع الورده البيضاء ويوم سعيد ومش عارف والعزيمه، افلام زمان. شوف الممثل بيتكلم ازاي. هتبص تلاقيه يا حضر منك يا حضر الكونسيرت بتاع الترمال هنا في اسكندريه زمان، كل ما اقعد يمشي يقول لي تذاكر يا بهوات، تذاكر يا بشوات، تذاكر يا حضرات. الكونسيرت قال كده ولابس طربوش مكوي وبدله نظيفه زي الفل. شوف النهارده الكونسيرت ماشي يقول ايه؟ ورق ورق ها انت وهو مين اللي ركب الحضر والكلام بقى ها خلاص ما بقاش فيه المستوى ما بقاش. شوف خطبة العرش زمان، خطبة العرش زمان لما كان الوزير من دول او رئيس الوزراء يخش البرلمان ويقول خطبة العرش. شوف شوف شوف المحامين زمان في المحاكم، محكمة محكمة تلاقي المحامي واقف بيقول لا. ها اسمع مصطفى مرعي كان بيترفع ازاي، اسمع مكرم عبيد كان بيترفع ازاي، اسمع الناس دي فتحت عيون كان بيترفع، اسمع تسع ادبية. ده مكرم عبيد كان يستشهد بآيات القرآن في مرافعته للمحكمة وهو مسيحي. مسيحي أدب رقي. ليه؟ لأن كان الأدباء والناس والعلماء والمدرسين بيخاطبوا الأغانمان والأطفال بمستوى راقي من الكلام، فالعقل يكبر. العقل يكبر لما تاخد الولد الصغير ابنك ده وتبتدي تتكلم معاه كلام كبير وتعمله راجل وتقول له قول لي رايك ايه؟ نعمل ايه في كذا؟ ونسوي ايه في كذا؟ وتذكر الغلام ياخد يدي معاك في الكلام مخه يكبر. مش كده؟ انما بقى لما يجي الراجل الكبير المحترم راكب عربيه وماشي يضرب كلاكس وديب ديب اهلي شيء تافه. بقت الناس هزوء، بقت الناس هزوء وبقى كلامهم تافه وبقت الشرايط هابطه وشريط يتوزع منه ملايين النسخ وبأربعة ونص شريط واحنا بنبيع شريط ب 150 ألف ولا 175 ألف في تفسير قرآن. أنا شوف النسبة اللي بتتباع هنا والنسبة اللي بتتباع هنا تعرف مستوى الناس بقى ايه. المجلات زمان كانت مجلات أدبية وكانت المقالات مقالات كبيرة وكانت الناس بتتكلم كلام محترم. وزي ما قلت لك شوف أفلام زمان بيتكلموا ازاي وشوف أفلام النهاردة، شوف الممثل بيقول ايه، يقول شرف امي ورحمه امي وكلام وكلام وحش في الشتيمه. يا اولاد كذا، يا اولاد كذا في الفيلم وفي التلفزيون، وابنك قاعد يسمع الشتيمه في التلفزيون. اذا هو امر طبيعي، امر طبيعي انه يشتم الطفل بدل شاف الشتيمه. احنا عايزين نربي اولادنا، احنا لازم لما نربي اولادنا لازم الحكومه تساعدنا ولازم وسائل الاعلام تساعدنا ولازم نطلع جيل مؤدب مهذب يتكلم الكلام الحلو والكلام الراقي. كل ما كان كلامك راقي كل ما كان تفكيرك راقي كل ما كان سلوكك راقي. لان البدايه ايه؟ الكلمه. الكلمه البدايه كلمه، البدايه كلمه والفعل اوله كلمه. فالكلمه لما تبقى راقيه الفكر يبقى ايه؟ راقي. ولما الفكر يبقى راقي السلوك يبقى ايه؟ يبقى راقي. فمن هنا بيعلم الشيخ الغلام ان القلم شيء خطير جدا، اقسم الله به، والقلم خلق للتعليم، والقلم الذي لا يعطيك علما اذا فقد استخدم في غير ما خلق له. زي البقره اللي ركبها صاحبها والتفتت لوالدته يا هذا ما لهذا خلق. من هنا من كان يحترم عقله لا يقرأ إلا ما يجب أن يقرأ، ومن كان حافظا للأمانة من الذين قال الله فيهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لا يقرأ إلا ما يصيب بنيه أو أخرى. أما من يقرأ اللغة والكلام الساقط والكلام الفارغ يبقى استخدم الامانه في غير موضعها فيتلف عقله ويهبط مستواه، وبالتالي اذا هبط مستواه هبط مستوى الاسره، هبط مستوى اولاده اللي هو المفروض يكون قدوه لهم. كل ده كان بيحكيه الشيخ والغلام قاعد، لكن الغلام كان حاسس ان الشيخ بيتكلم عشانه. اياك يا اعلم واسمعي يا جارة، كان بيكلم الكبار، لكن الغلام حس انه مقصود وحس بالخطأ الشديد اللي وقع فيه بقراية روايات الجيل اللي هي الغاز وكلام مؤلف لا يودي ولا يجيب، لكنه مضيعة للوقت متلفة للعقل. من هنا بدأ الغلام يتمنى ألا تقع عينه على مكتوبة إلا إن كان نافعا. ختم الشيخ جلسته بأنه سحب من جنبه من تحت الجثة الخشب كتاب، كتاب غريب أوي. الكتاب ده عبارة عن فقه العبادات على المذهب الشافعي، واعتقد الغلام وهو في سن 14 سنة. الغلام مسك الكتاب، الشيخ قال له خد ده ادرسه شوفه وشوف رأيك فيه ايه بالمقارنة بالروايات اللي كنت بتقراها. فرد الغلام قال له انا مذهبي حنفي. قال له يعني ايه مذهبك حنفي؟ قال له اصلا ابويا حنفي. ابويا حنفي وانا حنفي زي ابويا. فضحك الشيخ وكان يعني يستلقي على قفاه من الضحك. قال له وكمان المذاهب تراث؟ قلت له ما اعرفش، انا الناس بتقول كده، الناس بتقول كده. الغلام بيحكي. ده احنا لما بنسأل الغلام يعني بيقول حكاية العمل. فطبعا المذاهب كانت في ذلك الوقت بتورث بتورث. الشيخ لما سمع كده قال له انت عارف المذاهب دي اصلها ايه؟ انت عارف كلمة مذهب يعني ايه؟ فطبعا الغلام سكت. قال له كلمة مذهب معناها إذا نظر الإنسان في أمر فرأى فيه رأيا وجاء آخر فنظر في الأمر فرأى فيه رأيا مخالفا، فكأن عقل الأول ذهب في فهمه مذهبا أي طريقا، وذهب الآخر بعقله في فهمه للامر طريقا اخر. فذهب هذا مذهبا اي صار طريقا في فهمه، وكان العقل يمشي. فاذا مشى العقل في بحثه للامر في اتجاه من ذهب مذهبا. من هنا سموه المذهب مذهبا، اي ذهب الامام الشافعي في فهمه لهذا الامر مذهبا يدل عليه قوله. هذه معنى كلمه المذهب. وقال له بقى انه المذاهب الاربعه كلها احترمت بعضها البعض، لكن الناس لقله علومهم تقيدوا بمذاهبهم وتوارثوها وتحيزوا لها، مما أغضب أصحاب المذاهب في حضورهم حيث كانوا يقدرون رأي بعضهم البعض، وكل منهم يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وما اختلف الامام مالك مع الامام ابو حنيفه، وكانوا في عهد واحد في وقت واحد، كان كل واحد بيقول رايه وكل واحد بيحترم الثاني. لكن للاسف الشديد الاتباع لدخول الشيطان فيهم ولدخول الهوى وللتحيز وجاهلية جاهلية القبلية الأولى. تتصور تتصور والشيخ يحكي تتصور أن الكعبة يصلى الظهر فيها 4 مرات، يؤذن للظهر فيؤم الناس إمام شافعي ويتجه إلى باب الكعبة ويجلس الآخرون لا يصلون، فإذا انتهت الصلاة أذن أو أقيمت الصلاة مرة أخرى ووقف الإمام الحنفي في اتجاه حجر إسماعيل فقام الناس يصلون وراءه والآخرون جلوس. ثم المذهب الحنبلي ثم المذهب الشافعي أو المالكي تصلى الفرائض في الكعبة 4 مرات. ليه؟ ازاي؟ يقول لك لان من كان على المذهب الشافعي يعتقد ان السلام على النبي ينقض الوضوء، ومن كان على المذهب الحنفي يعتقد ان السلام على المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. فيجي المتقيد بالمذهب الشافعي ضيق الافق قليل العلم، يقول لك الامام اللي بيصلي ده امام ايه؟ حنفي لا ما صليش وراه. ليه؟ يقول لك وضوءه منقوض يصلي على غير وضوء فصلاته باطله فلا يصح ان اصلي وراه. تصور بل وصل الامر لادعى من ذلك، اذا جاء الخاطب يخطب ابنه رجل فسالها فوجده على المذهب الحنفي رفض الخطيب. ليه؟ يقول لا احنا مذهبنا حنفي. وصل الامر من المأذن لما يجوز يقول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله ومذهب الامام الاعظم ابي حنيفه. واصبح الناس يرتبطون بالفتوى في قضايا الطلاق، فذهب الرجل الى المأذون او الى الشيخ يستفتيه ويقول له انه قد طلق امرأته 3، فيسأله هل تزوجتها على المذهب الحنفي؟ فيقول نعم، فيقول زواجك بها اصلا باطل وبالتالي طلاقك لها باطل، والان انا ازوجك على المذهب الشافعي. يرجع الرجل لمراته. ممكن تسمع الكلام ده؟ حد يصدق الكلام ده؟ الغلام سمع من الشيخ والكلام ده كان موجود. وكان موجود ليه؟ لانه آفة المسلمين بجهلهم باسلامهم، آفة الامة الاسلامية بانها وما هدمت عظمة الامة الا بابنها، وما انتصر العدو على الامة الاسلامية ابدا طوال تاريخ الاسلام منذ ندم الى ان تقوم الساعة لن ينتصر ابدا، لان الله يقول في محكم كتابه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مش كده؟ مش ده كلام ربنا ليه؟ ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بشرار قرار اما اللي احنا فيه ابتدائي يا سيدنا الشيخ الغلام بيسال، قالوا ان المسلمين مش عارفين دينهم. والى الغد اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق.